يلزم الزوج الزاني المتزوج مره وما هو موقفه من الاسباب التي تؤدي الى الزنا مثل الات اللغو والغناء والموسيقى التي تاتي بالاذاعه المظلمه. فاذا هو اتسح هذا الامر الى المدى من اعتبر ان الزاد او الابتزاز له من غير الابتزاز او انه من ذلك يصبح بعض المشاهدين على الزنا ولم يسلم الزنا ولكن كان بيقول من الناس